وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا فما أبكى اللهم صل على محمد النبي. والمؤتفكة أهوى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعر. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى أزفت لازفه. الله أكبر. ليس لها من دون الله كاشف. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. أسجدوا لله وأعوذ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. قطعت ليس لها من دون الله كاشف. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. أسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله وكل أمر مستقيم. قل وكلموا اتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقل وكل أمر مستقر ليش الحاج عطيها خلصت لحد الساعة 12 وهو الوقت بيرن انا قلت سهران للذي بثلاثين قرش على الساعة وكذبوا واتبعوا وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر فكذبوا عبدنا وغيرنا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا قد قلت